أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبعدات التي ذكرت لكون أن صاحب الدعائم شيعي إمامي حق. قلنا من المبعدات الذي ذكرت في المقام هو أنه ذهب إلى جملة من الآراء الفقهية المعلوم خلافها عند الأصحاب، وذهب إلى مخالفة ما هو ضروري الثبوت عند الأصحاب فيما يتعلق بالأمر الأول، يعني ما هو المعلوم والمشهور بين الأصحاب، أجبنا عنه فيما سبق مفصلا. أما فيما يتعلق بما هو معلوم ضرورة من مذهب الأصحاب وهو بحث المتعة، هنا واقعا أنه يمكن أن يقال في مسألة المتعة بأمرين. الأمر الأول أنه لو أن فقيها ناقش في أدلة المتعة بنحو لم يثبت عنده هذا الثابت عندنا، هل يخرج ذلك؟ هل يخرجه عن المذهب أو لا يخرج؟ والأمر الثاني هو أنه من قال لكم أنه عندما ذهب إلى هذا الرأي كان هو بصدد ذكر المسألة لا على وجه التقية، لعله ومقتضى وضعه أيضا ذلك أنه ذكر المسألة على وجه التقية. لذا أنا لا أطيل الكلام في هذه النقطة باعتبار أنه الأمور علمها عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشخص ذكر هذه المسألة تقية أو ذكر هذه المسألة اعتقادا، إلا أنه فقط أنقل عبارة صاحب المستدرك في هذا المجال في صفحة 145 من المستدرك الجزء 19، يقول: نعم، في مسألة المتعة لا موافق له من علمائنا في المذهب، أما فيما خالف في المسائل الأخرى يوجد له موافق في المذهب، إلا أن بعد التأمل ظهر لي أنه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد، أنه ذكر ذلك على وجه ماذا؟ التقية، لا أنه معتقد بحرمة المتعة. وإن استند للحرمة إلى أخبار رواها تقية أو تحببا إلى أهل بلاده فإنها عندهم من المنكرات العظيمة. والشاهد على ذلك مضافا إلى بعد خفاء حليتها عند الإمامية عليه أنه ذكر في باب الطلاق إلى آخره، يذكر مجموعة من القرائن التي يستعين بها لإثبات أن صاحب الدعائم كان يقول بجواز المتعة ولكنه أخفاها إما تحببا لأهل تلك البلاد وإما تقية ونحو ذلك. فهذه المسألة واقعا تحتاج إلى بحث أكثر لنرى أن صاحب الدعائم واقعا عندما أنكر حلية المتعة هل أنكر ذلك اعتقادا أو أنكر ذلك تقية. طبعا احنا بحثنا المسألة على فرض التنزل، لو فرضنا وتنزلنا أنه أنكر حلية المتعة ماذا؟ اعتقادا لا تقية، فهل أن ذلك يؤدي إلى خروجه من المذهب وأنه ليس بإمامي حق أو لا يؤدي إلى ذلك؟ طبعا إذا قبلنا، خلوا ذهنكم جيدا، إذا قبلنا أن جواز المتعة تعد من الضرورات المذهبية، فبطبيعة الحال أن إنكار الضروري أو ضرورات المذهب يخرج الإنسان ماذا؟ من المذهب. ولكنه واقعا جواز المتعة بلغت من الوضوح والضرورة إلى هذا الحد أو لا، يعني جواز المتعة هل هي أقوى من مسألة روايات الرجعة أو لا، مع أن جملة من أعلامنا يقولون أن إنكار الرجعة لا يخرج الإنسان من المذهب، فهل أن إنكار المتعة يخرج أو لا يخرج حديث آخر ليس محله هنا. هذا فيما يتعلق بالمبعد الأول الذي ذكر في المقام، وهو ذهابه إلى ما هو خلاف المشهور عند الأصحاب، بل خلاف ما هو الضروري عند الأصحاب. المبعد الثاني الذي ذكر في المقام، وهو أنه لم ينقل روايات عن الإمام الكاظم وما بعد ذلك، وإنما الروايات التي نقلها كانت مختصة إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا يجعلونه قرينة على أنه ليس هو إمامي حق، وإلا لو كان إماميا حقا لنقل الرواية عن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا فيما يتعلق بهذا المبعد الثاني، توجد هناك مجموعة من النقوض ذكرت في كلمات الأعلام. هذه النقوض ذكرها كل من جاء وحاول أن يثبت أن صاحب الدعائم هو إمامي حقا. ذكرت في كلماتهم نقوض ثلاثة لهذا الأمر. النقض الأول ذكره المحدث النوري قدس الله نفسه في المستدرك أو خاتمة المستدرك بطبعة مؤسسة البيت، الجزء 19 صفحة 132. الرواية هذه في كتاب الوصايا عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفر عليه السلام إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفر. قيل لها: وما تريدين منه؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة. قيل لها: هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه. قالت: إن زوجي هلك، إلى آخره. سموا محل الشاهد الرواية، محل الشاهد سند الرواية. الرواية التي ينقلها عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفر. من المراد بقوله أبي جعفر؟ المراد الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أو المراد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لأنكم قرأتم في محله أنه هذه الكنية المباركة تطلق على الإمام الباقر وتطلق على الإمام الجواد، لكن بعض الأحيان يقال أبو جعفر، فإذا لم يقل الثاني فيراد به الإمام الباقر، أما إذا قيل الثاني فيراد به الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إذا أطلقت هذه الكنية ولم يعين فيها أنه الإمام الباقر أو الإمام الجواد، ما هو الطريق لمعرفة أن المراد به الإمام الباقر أو الإمام الجواد؟ يقولون سلسلة السند، فإننا ننظر إلى سلسلة السند أنه من الناقل عن الإمام. هنا في الرواية التي ينقلها المحدث النوري هي عن ابن أبي عمير، ومن الواضح أن ابن أبي عمير لم يدرك الإمام الصادق فضلا عن الإمام الباقر. إذن ينحصر الأمر أن يكون المراد من أبي جعفر هو ماذا؟ هو الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا يقول: والمراد به أبو جعفر الثاني قطعا، لأن ابن أبي عمير لم يدرك الصادق فضلا عن الباقر عليهم السلام، بل أدرك الكاظم عليه السلام وإن ولم يروي عنه، وإنما هو من أصحاب الرضا والجواد عليهم السلام، وهو من مشاهير الرواة بل الفقهاء العظام الذين لا يخفى عصرهم وزمانهم وطبقتهم على مثله من أهل العلم والفضل، وهذا ظاهر على الخبير المنصف. خب، هذا هو النقض الأول. في الواقع بأنه عندما نراجع كتاب الدعائم، فإنه في الدعائم الرواية ليست عن ابن أبي عمير، وإنما الرواية منقولة عن الحكم بن عيينة، والحكم بن عيينة من تلاميذ الباقر أو من الرواة الذين يروون عن الباقر والصادق. والرواية موجودة هم في الكافي هم في التهذيب هم في الاستفسار، وفي كل هذه المصادر منقول عمن؟ عن الحكم بن عيينة، لا عن ابن أبي عمير. هسه إما نعتبر ذلك من اشتباهات المحدث النوري، يعني تصور أن الرواية منقولة عن ابن أبي عمير، وإما إذا أردنا أن نحملها على الصحة فنقول باختلاف ماذا؟ باختلاف النسخ، يعني أن النسخة التي كانت موجودة عنده نقلت عمن؟ عن ابن أبي عمير، وإن كانت روايات أخرى موجودة أيضا عن الحكم بن عيينة. على أي الأحوال، فإن ثبت أن الرواية منقولة عن ابن أبي عمير، فالحق مع من؟ فالحق مع المحدث النوري، وهذا نقض على من يقول بأن صاحب الدعائم لم ينقل عن الأئمة الذين بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا لم يثبت ذلك فهذا النقض لا يكون واردا، وما بأيدينا من الدعائم لا يثبت المعنى الذي ذكره المحدث النوري. هذه مسألة اشتباه النسخ وتعدد النسخ، إن شاء الله في آخر الحديث أيضا أشير إلى نكتة مهمة فيها. هذه مسألة. النقض الثاني الذي أشير إليه في المقام، وهو رواية أيضا وردت في المقام في المجلد التاسع أو في المجلد السابع من الكافي، من فروع الروضة، من فروع الكافي، صفحة 36. الرواية كما ينقلها صاحب الدعائم، الرواية هذه الدعائم الجزء الثاني صفحة 344، الحديث 1290. الرواية عن أبي جعفر بن محمد علي، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام. أيضا أبي جعفر محمد بن علي مشترك بين الإمام الباقر وبين الإمام ماذا؟ وبين الإمام الجواد، وكلاهما أيضا محمد بن علي، محمد بن علي بن موسى الرضا ومحمد بن علي السجاد سلام الله عليهما. عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن بعض أصحابه كتب إليه أن فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقت الخمس. أيضا ما ليس الآن همنا الرواية، وإنما همنا ماذا؟ سند الرواية. في متن الدعائم ما مذكور من الناقل، حتى نعرف من خلال السند نتعرف على من هو أبو جعفر في المقام، أنه الباقر أو أنه الجواد. ولكن نص هذه الرواية، نص هذه الرواية وردت في فروع الكافي المجلد السابع صفحة 37. الرواية هذه، بل صفحة 36 عفوا، الرواية محمد بن يحيى إلى أن يقول عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس. نص الرواية الموجودة في الدعائم واردة هنا في فروع الكافي المجلد السابع صفحة 36 الحديث رقم 30 واردة عن من؟ عن علي بن مهزيار. خب جيد، علي بن مهزيار من في يقع في من؟ في سلسلة من ينقل عن الإمام الرضا والجواد، لو أن ينقل عن الإمام الباقر والصادق. لذا المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه يجعل وحدة الرواية ووحدة مضمون الرواية يجعله دليل على وحدة ماذا؟ على وحدة السند. يقول: وحيث أنه الرواية مضمونا ودلالة واحدة، إذن هذا السند المنقول هنا أيضا سند ماذا؟ سند علي بن مهزيار. وعلي بن مهزيار هو من أصحاب الجواد والرضا، لم يدرك قبلهما من الأئمة أحدا قط. هذا أيضا النقض الثاني الذي ذكره المحدث النووي. هذا النقض أيضا جوابه أتصور واضح جدا، وهو أنه كم من الروايات التي تتحد في المتن ولكنها تختلف ماذا؟ تختلف في السند، فإن وحدة المتن لا يستكشف منها وحدة ماذا؟ وحدة السند، لاحتمال أن هذا المتن الواحد نقله تلامذة متعددون وأصحاب متعددون لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا النقض الثاني أيضا لا يمكن قبوله، كما أن النقض الأول أيضا لا يمكن قبوله. النقض الثالث الذي ذكر في المقام هو نقض قال: وفي كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك، فسأله فقال الكذا إلى آخره. أيضا ليس محل الشاهد ذلك. هذه الرواية ينقلها، ولكنه عندما نراجع الدعائم الموجود بأيدينا هذه الرواية غير موجودة على الإطلاق، حتى يستكشف منها شيء أو لا يستكشف. لذا في الحاشية هنا المحقق يقول: لم نعثر على هذه الرواية في النسخة المطبوعة من الدعائم، ولم نعثر عليها في الكتب الحديثية، ولعلها مذكورة في نسخة من؟ في نسخة الموجودة عند المحدث النوري. فسأل الآن إذا لم تكن هذه الرواية موجودة بعد لا يمكن أن يستكشف منها أي شيء، ولكنه هنا بودي أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تعدد النسخ. التفتوا جيدا إلى هذا المطلب، لأنه كثيرا ما نحن نعتمد على نسخة ومن خلالها نخرج شخصا، وآخرون يعتمدون على نسخة ومن خلالها ماذا؟ يدخلون شخصا. من خلال نسخة نرمي شخصا، ومن خلال نسخة أخرى ماذا؟ نوثق شخصا. هذه المسألة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا في الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم. نحن عندنا أشخاص متفق عليهم، يعني أنت عندما تضع يدك على افترض ابن تيمية، ما أتصور أكو خلاف في أنه هذا الإنسان إمامي أو غير ماذا؟ أو غير إمامي. يوجد إشكال أو شك في هذه القضية؟ لا يوجد أي بحث. أما عندما تضع يدك على الغزالي، شيعي لو مشرك؟ ها؟ شن تقولون الغزالي ماذا؟ ملي وشيعي وعدكم لابد يوم القيامة استدلال تقف أمامه تقول له بأنه أنت مو شيعي، يقول لك بابا أنت شنو طالعت من كتبي، شنو عقريت من هين، لعلي أنا كنت أولا أصلا كنت مشرك وبعد ذلك. أصلا احنا ما عدنا بأنه ناس مشركين مولانا ودخلوا الإسلام، وأنا ما افترضني كنت ما كنت ولكن في العشر سنوات الأخيرة من عمري مولانا استبصرت وذكرت أولا وثانيا وثالثا. أنت انظر إلى كتبي العشر التي كتبتها في العشر سنوات الأخيرة من عمري، ولا تذهب إلى إحياء العلوم، إحياء العلوم أنا كتبتها في أوائل عمري، لا تذهب إلى تهافت الفلاسفة وبقاصد الفلاسفة، لا لا، اذهب إلى هذه العشر سنوات الأخيرة التي كتبتها مثلا في كتابي المظنون على غير أهله، مثلا هذا الكتاب من كتب القيمة، أو جواهر القرآن ونحو ذلك، انظر إليه واقعا بشرط أن لا تعرف أن الكاتب من هو. إذا خرجت بنتيجة أنه غير شيعي أنا معك أعطيك الحق معك. وهذا مورد. مورد آخر، الرازي شو تقولون، شيعي لو مش بري الرازي شو تقول؟ أعجبك الله البزملة شيعي، البزملة غير شيعي. كان عندنا أستاذ مولانا في كلية الفقه، كان عندنا فد أستاذ مولانا، هذا كان هو دكتور جيد في اللغة ولكنه في النحو ما يفهم زين، وإحنا هم دينا كنا واقعا متمشكلين معه، وش ما نكتب له في النحو مولانا، لو يكتب صح لو يكتب خطأ ما ندري شو نسوي له، لأنه ما يعرف. والدليل على ذلك أنه من كان يجيب الجملة يخليها على الصبورة ويقوم قوموا اعربوها، فواحد كان يقول له هذه مبتدأ، كان يقول له صحيح. واحد يقول له لا دكتور هذه خبر لمبتدأ محذوف، كان يقول له صحيح. وش ما كان يقولوا له يوجهوا له هذا الإنسان، كان يقول ماذا صحيح. فاليوم مولانا واحد من الظرفاء عندنا في الدرس جاب له خلالة جملة في السبورة وقوم قال له اعرب هاي الجملة. هذا الشاب شلون ما يعربها وراد يسويها لطيفة، قال له بأنه هذه الكلمة 25% مبتدأ و 35% منها خبر لمبتدأ محذوف و 40% منها فاعل فعله محذوف وما لا نبدأ. هذا هم ماتينا احنا كان في ذاك الوقت، ما ادري تذكرون الاخوة الاستاذ من شان يدخل بيده فد عصاية طويلة حتى في الكلية، ولأن هذا اشبعه ضربا في هذه العصر. هسه الآن جناب الشيخ يقول بأنه في البزملة مالته شيعي، يعني هو وين مو شيعي؟ في آية الولاية مو شيعي. واقعا عندما نأتي إلى أشخاص من هذا النمط شلون نحكم عليهم؟ طبعا هسه البعض بالنسبة إليه هذه القضية مهمة، وهو أن يعرف أن هذا الشخص إمامي أو غير إمامي، له أثر بالنسبة له. كيف نعرف أن هذا الإنسان إمامي أو ليس بإمام؟ في السابق وفعلا مولانا مع الأسف الشديد الآن أكو فد ظاهرة موجودة فعلا وكانت موجودة في السابق، وهو أنه عندما كانوا يعتقدون بأن شخصا من الأشخاص إمامي أو غير إمامي ويأتون إلى كتبه ويجدون الشواهد على كونه إمامي أو غير إمامي، فكل مذهب يحذف ما يدل على الطرف الآخر لينسجم ماذا؟ مع ما يعتقده هو. ومع الأسف الشديد الآن هذه القضية بدأت حديثا في كتب الفخر الرازي وروح المعاني وصحيح البخاري وصحيح مسلم، أنه بدأوا مولانا يزيدون وينقصون ويطبعون طبعات جديدة، حتى بعد 50 سنة و 100 سنة أنت عندما تجي إلى صحيح البخاري تجد نسخة واحدة لو 10 نسخ، ها؟ تجد 10 نسخ بعد يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال، وهكذا بالنسبة إلى الكتب الأخرى. وهذا الأمر نحن وجدناه في كتب السابقين. الآن أذكر لكم موردين من هذه الموارد الموجودة سابقا. من هذه الموارد هذا المورد، وهو أنه أنتم عندما تأتون إلى محي الدين، وتعلمون أن محي الدين من الأشخاص الذين وقع فيهم الاختلاف ماذا؟ ها؟ شديدا، أنه إمامي أو غير إمامي. هذه الطبعة الحجرية اللي هي في 4 مجلدات في الجزء الأول في الجزء الثالث صفحة صفحة 327، فتوحات الجزء الثالث مولانا، صفحة 327، الباب 66 و300، في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان. هذه عبارته، يقول: اعلم أيدنا الله أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله جده الحسن بن علي بن أبي طالب. وبعد واضح بأنه هذه المقدمات جيدة، ولكن من وصلنا إذن ينطبق على هذا الإمام المهدي الموعود به أو لا ينطبق عليه؟ بعد لا ينطبق، لأنه صريح أكو جده من؟ جده الحسن بن علي بن أبي طالب، يبايع بين الركن والمقام إلى آخره، وبحث مفصل عنده. هذه وين موجودة؟ في هذه الطبعة المطبوعة مولانا، دار إحياء التراث، دار صادر بيروت، صفحة 327. جيد جدا. الآن هؤلاء الذين هذه النسخة طبعوها، يظهر يقينا ما كان يدرون بأنه هذا المطلب منقول في كتب أخرى. هذا المطلب كاملا مولانا جاي في اليواقيت المجلد الثاني، صفحة 562، نفس هذا المطلب اللي وارد هنا. ينقل العبارة، يقول، التفت إلى العبارة، يقول: وعبارة الشيخ محي الدين في الباب 66 و300 من الفتوحات. إذن ده يشير إلى ماذا؟ إلى نفس هذه العبارة، مو ده ينقل عبارة أخرى. يقول: اعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تمتلئ. طبعا أول أعرف صاحب اليواقيت والجواهر هو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن الشعراني المصري الحنفي، ها يكون في علمكم، المتوفى سنة 973 من الهجرة، يكون في علمكم هذا. يقول: لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها. التفت جيدا إلى العبارة: جده الحسين بن علي بن أبي طالب. هناك كانت شنو؟ الحسن. هسه أخاف تقول لي تصحيف صاير. التفت، يقول: ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب يواطئ اسمه اسم رسول الله يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق بفتح الفاء وينزل عنه في الخلق بضمها إذ لا يكون أحد مثل رسول الله. خفص الآن لو هاي العبارة أنت كنت تقرأها من كتاب شخص لا تعرفه، ماذا تقول؟ إمامي لو مو إمامي؟ تشك في إماميته أو لا تشك؟ هذا المصدر مولانا اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. هذه خلاصة الفتوحات اللي ما عنده خلق، ولعله يقينا ما أكو خلق هماتين، لأنه هذا الفتوحات ما أكو أحد يقدر عنده خلق يطالع كله، ولكن خلاصة الفتوحات مولانا موجود في هالمجلدين. كل أفكار محي الدين الأكبر بعباراته موجودة في كتاب اليواقيت والجواهر. اللي يريد يقف على مباني الشيخ محي الدين موجودة في اليواقيت والجواهر. هذه نص العبارة الموجودة أين؟ موجودة في اليواقيت والجواهر، وتعابيره كله ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام إلى غير ذلك من التعابير. هذه واحدة من التصرفات التي وقعت في كلمات هؤلاء. طبعا هذه مو مورد، مو هذا المورد، عشرات الموارد في كتاب الفتوحات فيها تصرف، من تلك الموارد أيضا هذا المورد. من الموارد الموجودة، طبعا هذه طبعة أخرى موجودة للفتوحات اللي مع الأسف الشديد لم تكمل، هذه الطبعة اللي هي طبعة الفتوحات طبعة حديثة تقع في 50 مجلد، وهاي الأربع مجلدات طبعوها مع التحقيق في 50 مجلد، ولكن خرج منها 14 مجلد فقط اللي هي بتحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور. في هذا الجزء الثاني هاي الطبعة الحديثة صفحة 227، قلي ذهنك يمي، 227 العبارة هذه من العبارات القيمة، يقول: فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولا في ذلك الهباء، إشارة إلى مبحث الصادر الأول، إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله المسمات بالعقل، فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود، فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية. التفت جيدا، وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه. أستخلي ذهنك كمي، وأقرب الناس إليه إلى من؟ إلى هذا العقل الأول. من هو؟ علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء. التفت جيدا، واقعا هسه حتى هاي العبارة السنية، هاي العبارة التي نقلت في مصادرهم وقبلت من قبلهم، يعني علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء، يعني أولا علي بن أبي طالب وبعد ذلك ماذا؟ أسرار الأنبياء، حتى لا يشكلون علينا بأنه نقول أفضلية علي على باقي الأنبياء غير الخاتم، لا، في كلماتهم أيضا هذا المعنى موجود، حتى في كلمات روح المعاني عندما يأتي إلى مسألة قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هناك روح المعاني يعقد بحثا مستقلا في مسألة أنه كيف نوفق بين هذا وبين ما قاله علي لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا، هو يعقد بحثا. يقول ذهب، تعبير هذا منه تعبير روح المعاني، يقول ذهب الآلوسي، والآلوسي ما أبدا ما متهم أنه متعاطف مع أهل البيت سلام الله عليه، ما أريد أقول أكثر من ذلك، ما معروف عنه متعاطف مع أهل البيت، تعبيره هذا. يقول ذهب، التفت جيدا، ذهب جهلة الشيعة، التفت عبارته هو، ذهب جهلة الشيعة وكثير من أصحابنا إلى أفضلية علي على الأنبياء. أسمح للشاهد عندي ماذا؟ وكثير من أصحابنا إلى أفضلية ماذا؟ علي بن أبي طالب على إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء، إبراهيم الخليل شيخ التوحيد. يقول هذا المعنى، التفت جيدا، هو لا يقبل، هو يناقش طبعا، ولكنه محل الشاهد أنه وكثير من أصحابنا. بعد ذلك ينقل مطلبا، هو لطيف هذا المطلب، سبحان الله، بعد صفحة يقول: نعم، نحن نقبل أن علي بن أبي طالب لم يكن أفضل من الأنبياء جميعا إلا الخاتم. نعم، هو إمام الصديقين مو إمام الأنبياء، التفت جيدا، خب إمام الصديقين، ولكنه أنا خليت حاشة هناك ونسي في القرآن أن القرآن يقول أن إبراهيم كان صديقا نبيا، فإذا هو يقبل بأنه إمام ماذا؟ إمام الصديقين اللي هو على يلحوة. هاي العبارة ما هي؟ يقول: أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء. خلي ذهنك، المهم في هذا الكتاب هذه، وهو أنه النسخ الأخرى يشير إليها. هسه في الحاشية عند نسخة يقول: ويلاحظ هنا الفارق الهام بين روايات النسخة الأولى للفتوحات، نسخة باء ذات النزعة الشيعية الواضحة، لأن هؤلاء كانوا يعتبرون محي الدين ماذا؟ ها؟ ده سني، فكل عبارة كانت تؤيد مطالب أهل البيت كانوا يقولون هذه من وضع من؟ ها، من وضع الشيعة، هؤلاء الشيعة أدخلوا في كتبه. طبعا الكلام اللي كانوا يعتقدون هماتين بتسننه من يجدون مطلبا كذا يقول للشيعة وضعوها، يقولون ذلك السنة وضعوها، وهكذا على أي الأحوال. يقول: أما هي النسخة، ما هي النسخة اللي موجودة يعبر عنها بالنسخة الشيعية؟ يقول: وأقرب الناس عليه إليه علي بن أبي طالب إمام العالم وسر الأنبياء جميعا. العبارة ذيك، إمام العالم وسر الأنبياء جميعا. هو النسخة تختلف، سر الأنبياء جميعا هي تنسجم مع ذيك الروايات التي عندنا أنه تنسب من يقرأها ينسبونه إلى الغلو، كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله عليه وآله علنا. هذا المضمون موجود أيضا في روايات الفتوحات وغير الفتوحات. قف جيد جدا، واقعا الآن أنت أمام نسختين، نسخة من الفتوحات بهذه الطريقة ونسخة من الفتوحات بهذه الطريقة، بعد بضرس قاطع، هل تستطيع أن تقول هذا الشيء عيد وسن لما تستطيع؟ شو تسوي؟ وقع شو تسوي؟ الآن أنت وقعنا أمام نسختين، مو هنا في أي كتاب آخر من كتبنا صارت عندنا نسختين، نسخة بتعبيرهم ذات نزعة شيعية ونسخة ذات نزعة ماذا؟ سنية. فهل يمكن ببساطة بعد الحكم على شخص أنه داخل في الشيعة أو خارج عن الشيعة أو لا يمكن؟ وقع لا بد من استعمال طرق أخرى. هذه مسألة تعدد النسخ، ومسألة أننا لا بد إذا أردنا أن نعرف شخصا من خلال كتابه لا بد واقعا أن نقف جيدا أن نعرف أنه أساسا وقع تلاعب بكتاب ذلك الإنسان أو لم يقع تلاعب في ذلك الكتاب أو كتب ذلك الإنسان. هذه كلها أقولها جميعا، وهمي الوحيد واقعا أن تتوسع صدورنا، أن يتوسع أفقنا الفكري، وبهذه السهولة لا نرمي أحدا، لا ندخل أحدا، لا نخرج أحدا. بعبارة أخرى لن نصير قسيم الجنة والنار، فقسيم الجنة والنار احنا في اعتقاداتنا هو واحد امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، هنا كان في يوم القيامة. اهنانا في الدنيا احنا كل واحد لا يلزم بيد عصا فكرية ويصير قسيم الجنة والنار، هذا يدخله وذاك يخرجه. يبقى عندنا طبعا هذا فيما يتعلق بالنقض بهذا المبعد، اما الحل اتصور الحل في جملة واحدة، وهو انه اذا كان هذا الانسان شيعيا ويريد أن يخفي تشيعه بطبيعة الحال سوف ينقل عن الأئمة من بعد الإمام الصادق أو لا ينقل، أصلا مقتضى يلزم نقض الغرض لو أراد أن ينقل عن باقي الأئمة بعد الإمام الصادق. إذن إذا ثبت أنه شيعي إذن عدم نقله في نفسه لا يدل، لا بد من خلال أمور أخرى نعرف تشيع الرجل وعدم تشيع الرجل. يبقى عندنا مبعد أخير إن شاء الله غدا نشير إليه حتى ندخل في دلالة الرواية، لأن الإخوة تذكرون قلنا أن هذا الرواية يقع البحث فيها في مقامين، في سندها وفي دلالتها، والحمد لله رب العالمين.